صبرا يا قلبي على هجر الأحبة لا تجزع لذاك فبعض الهجر تأديه بعض الهجر تأديب إني رضيت بما يرضونه وبهم والله يعزب للمشتاق تعزيه هم الأحبة يا رب لا تحرمنا يا رب هم الأحبة إن صدوا وإن وصلوا بل كلما صنع الأحباب محبوب هم الأحبة إن صدوا وإن وصلوا بل كلما صنع الأحباب محبوب فالروح والقلب بل كلي لهم هبة يا رب حقق يا رب الروح والقلب بل كلي كلي كلي كلي لهم هبة يا أخي والله لا يصح إلا الكل ولا يشفع إلا الكل ولا ينفع إلا الكل الروح والقلب بل كل لهم هبة وكيف يرجع شيء وهو موهوب وهل يرجع شيء وهو موهوب وبما يرجو العاني أسير جمالكم وشرط الهوى فيكم فناء الإرادة أحبابي يا آل بيت النبي يا من أنتم أولى بنا منا بما يرجو العاني المحب أسير أسير جمالكم وشرط الهوى فيكم فناء فناء فناء شرط الهوى وشرط الهوى فيكم فناء الإرادة وما حيلتي والعجز غاية قوتي وأمري جميعا تحت حكم المشيئة أنا ما حيلتي يا ربي والعجز غاية قوتي العجز غاية قوتي العجز غاية قوتي وأمري جميعا تحت حكم المشيئة أمري جميعا تحت حكم المشيئة فخلصني من أسر الطبيعة يا رب إلهي رب خلصني إلهي خلصني مني خلصني من عسر الطبيعة يا ربي واهدني بنورك يا الله نور بصيرتي خلصني من أسر الطبيعة واغدني يا رب خلصني من أسر الطبيعة يا رب واغدني إلهي واغدني بنورك يا الله نور بصيرتي نور بصيرتي بنورك يا الله نور بصائرنا يا رب أنا إلهي أنعم بتطهير الفؤاد من الهوى يا رب أنعم أنعم بتطهير الفؤاد من الهوى جدني بتوفيقي ومن بأوبتي جدني بتوفيقي ومن بأوبتي لئن كان جسمي عن جنابك قاطعي فروحي نور من جمالك مدتي يا رب أنعم بتطهير الفؤاد من الهوى بتوفيق ومنة بأوبتي لئن كان جسمي عن جنابك قاطعي لئن كان جسمي عن جنابك عن جنابك عن جنابك قاطع فروحي نور روحي نور روحي نور من جمالك مدتي روحي نور من جمالك مدتي ففي القرب روح الروح حقا وفي اللقاء في القرب روح الروح حقا وفي اللقاء حياة لنفس في الغرام اطمأنتي في البعد لوعات وفي القرب رحمة وفي الوصل راحة إذا الحب منيتي وما بغيتي في القرب غيره وصالي غافى يا طول أشجاني إذا هي ظنتي.